الأصل فيه النجاسة وهذا الأصل مستمر حتى يثبت موسى التميم المعاكس اليقين يقين اليقين انه خلق الوجه عندئذ الحسن صفر لكن لو كان هذا الحيوان مثلا تزكيه شرعيه فالاصل في جلده صغار في احتمال انه اصابه من الاكل في احتمال اصابه من دم طيران كله في احتمال لكن الرسول قد اصله قطع ولا يجوز هذا الاصل الا بمعارض قوي مثيل ربنا في القاعدة مع أن من تركها لكبر الله ثم في كل قضية ننظر إلى الأصل فإذا كانت هذه القضية الأصل فيها إباحة فنحن نستمر على حكم الإباحة ولا نحرم هذا المباح على أنفسنا أو نمسك هذا الطاهر على أنفسنا بمجرد حتى نشرب النفس ونظر إلى ثلاث الأصل في هذا الشيء الحرم خلونا جلس المسكين المسكين ما من غير الأصل فيه بالنسبة إلى شوه وفرنا كما فعل قصر مستمر يحرم أن تأكل منه شيئا ولا نرفع لهذا الأصل إلا بيمين لكن هي المعاكس ما هو الدليل الذي المعاكس أن تسمع من صاحب المال إذنا باستعمال سيارة إطلاع القائد المعروف يا إخوان عرفناها من خصوصها على سبيلها الحيوانات حصل كل إذا فقدت الحياة مهما كانت طريقة فقدها للحياة الأصل فيها أن تصبح بفقدها الحياة مهما هذا هو واضح الكلام وما دامت امر هكذا فالخطر في كل حيوان وجدناه قد فارق الحياه انه متى نرفع هذا الخطر ونفتي بطهاره هذا الحيوان الذي فارق الحياه اذا عرفنا جليلا قطعيا يؤكد لنا طهارته بصورة خاصة خاصة عندئذ هذا الدليل الثاني يمنح الأصل الثابت الذي هو نجاة هذا الحيوان كأن تأكدنا أن هذا الحيوان يجوز تأكدنا يعني إذا كنا حيوان ملعوش الشارع لكن مقصود ربه ما عرفنا يا ترى هذا الحيوان ذبح ولا حي فتحا شرعيا فمات له طريق الذبح ام ماذا اولاد كنا جاء من ذبحه ما عرفنا ما حكم هذا الحيوان ما مثلا شو حكم الحيوان نجد لان الاصل في الحيوان الذي يفارق الحياه ان يصبح ولا نزيل نجاسته ونعتبر هذا الحيوان قد اصبح طاهرا الا بدليل قطعي فقد نجد في اعيننا ان انسانا قد ذبح لحد فرعي او عرفنا انه ذبح بايدي مسلمين او بايدي شفائيين بالظروف التي ذكرت لها رب سبحانه وتعالى ان الاسلام الشافعي لخلق الجبالين بدون ابو حنيفه بطيئه في هذه الحال نقول ان هذا الحيوان خاص الاصل الاسلام واصبح طاهرا بس تطبيقا لهذا الكلام جماعه جابوني لا لحم مسلمين جيران ما دام الذبح مسلما فاذا الاصل انه ذبح فتحا كذلك لذلك راسا هذا الواقع ينسخ الخطوه السابقه وهو المجال جماعه من اهل الكتاب من تعرف من خطر اصل الاصول الا يهود او الا نصارى وذبح هذا الحيوان عن طريقهم ولم نعلم ابدا انهم يذبحونه خلقا او يذبحونه بطريقه اخرى. ماذا استشار كل ذكر من الله عليه وسلم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت خلق لكن ترى الحين من دوله تدخل فيها قانون حتى القاعده الاحترام لا ويقول المستورد مثل الحيوان اللي بتشوفه الشارع مذبوح ما بتعرف من ذبحه وبيعمل ظروف الذبح الحيوان وكان يموت بعدين انذبح ولا كان حي بعدين انذبح ومن عالم كان ذبحه مرتد ملحد مستنفي وهو ما بتعرف اللحم الذي يكفيك من بلاد اجنبيه لا تعلم عنه شيئا مثال ذهاب وليس مثال مثال اللحم الاستجابة من بيت جيراننا او من جماعة الكتاب ذبحوهم بس فتحا ذبحوهم وشكينا يا ترى بتحالوا بسم الله ولا ما قالوا بسم الله هذا يختلف هذا لا جماعة عندما تكون هذه اللحوم المستوردة اليوم هادية ومن حولها تساعات واطوال وصار تصل الى درجة التواتر أن هذه الحيوانات صغنى أو قطعة أو مجلس فيها إذا كان بهذا الشكل وسمعنا هذا الكلام وقائد لأنه قلت له إذا أجل إذا أجل مثلا وثلاث تعينه في الحيوانات في خمسة وثلاث وفي خمسة عائلة ورأى أنها تذبح ذبحا شرعيا وأن الذابحين جماعة أهل الكتاب أو المسلمون ما في مانع تكون في خلاف بين الكافر والحنفيين ليس على حسب الحنفيين مثلا في هذه الحالة لا مانع فسلوك هذه الذات ما زاد بعلمك أن تذبح هذه الحيوانات ذبحا شرعيا أو تمنع من أناس يملك بهم يلتزمون بالعدالة العدالة الشرعية ضد موازين الشريعة الإسلامية متصفون فيها ونقلون لنا أن الله وأنها تنفعوا ذبحا شرعيا كذلك لا مانع أما الإسلام تدعونا إليه مكتوب علينا بقلم الدولة المقدرة حتى ذبح على الطريقة الإسلامية إن كان ذبح الشعر والميتة من الأمثلة الحكيم هذا نفسه هذا الكلام لا تنسى له تطورا في كثرة من الأشياء فأقول للأخ الكاهل سؤال غريب ومهم جدا أقول أن هذا الحديث لا يدل على نكاحة اللحوم المتفرغة أما الموضوع نفسه من الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عليه فالحق الذي كان يقصد نجاة الحيوان انقطع بسبب اننا تاكدنا ان الذابحين لهذا الحيوان هم مسلمون او اهل الكتاب وذبح على الطريقه الشرعيه لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكلوا وقال ايضا عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح اخر المسلم يذبح على الدنيا يسمى او لم يسمى يعني فلما يسمى كما سمعوا قال سمى ما سمى اختلفنا نقل ولا مانع ذلك لاننا نقول حتى لو لم يسمى المسلم لم يذكر اسم الله على ذبيحته التي ذبحت بشكل شرعي فذبيحه الان شرعيه وصحيحه لكن الحق بين الكتاب والاحناف الشافعيه أن الأحناف يقولون إذا كان مسلم أن يذكر اسم الله ما في مانع مثلا لكن إذا واحد قال قول بسم الله وتذكروا هيك خصوص لا بسم الله أي تعمد أن لا يذكر اسم الله ولو ذبحها ذبحا شرعيا فتذكر ذبيحة هذا في الذبح نجسة فالإمام الشافعي قال لها طاهرة فالإخوان نجوز فوق الله من يدعو الى نص القران مصدر شرع القران هو السنه يرجعوا الى مصدر القران وحد رايهم في هذا الموضوع نقول له هذا العلم ورجع كلاهما رجع وكلاهما رجع الى قول الله عز وجل ولا تاخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يفسد. لكن الإمام الشافعي كيف أعرف هذه الآية؟ قال ولا تأتوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا فدون أنه لفسق. فاضطرها الإمام الشافعي على أن الواو حالية والجملة أصبحت خلدا في الجملة السابقة، أصبح المعنى لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان فسقا، أي إذا جمع فسقا بأن كان الفاسق ملحدا أو وثنيا أو جمع على اسم غير الله عز وجل. الإمام أبو حنيفة قال لا، أنا مفهم منه جملة وإنه لفسق، جملة مستأنفة ما لا علاقة بما قبله. أي المعنى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لذلك الذبيحة التي ذبحت وما أن يذكر اسم الله عليها هذه محكومة بأنها فسقا فلا تأكل. فعلى فهم الإمام أبي حنيفة من الآية ومقام صحيح سليم معقول أصبح لا تذكر. على فهم الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا لا تذكر لأن جملة وإنه لفسق حال اتفاقه وأيضا لا تذكر منها لم يذكر اسم الله عليه، أي إذا كانت الذبيحة فسقا ولم يذكر اسم الله عليه فلا تذكر. أنا ما في من جملة في الكلام ما في من دون دقق في التذكير، لكن فقط لكي أدخلت صفة في قلوب إخواننا وشبابنا المسلمين وأوضع لهم أن أئمتنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم لم يكن سبب خلافهم فيما بينهم أنهم نجوا أو ابتعدوا عن نصوص القرآن والسنة أبدا، بل كانوا متمسكين بنصوص القرآن والسنة كل تمسك، لكن من الناس كان ينظر نفسهم اختلفوا في فهم نفسه هذا. وأنا أرى أن الإمام الشافعي إن أدلى بدليله فكلامه معقول، والإمام أبو حنيفة عندما يدلي بدليله على فهمه فكلامه أيضا معقول، وكلهم من رسول الله منتج هكذا. فما اختلفوا إطلاقا فيما بينهم لأن بعضهم تمسك بالقرآن والبعض لم يتمسك، بل كلهم اتفقوا على ان مصدر الشريعه هو القران والسنه واجماع المسلمين والقياس على كتاب والسنه، وهكذا هنالك مصادر شرعيه اخرى. وكل من وجد في نفسه الحجر على ان يفهم نصوص الكتاب بدقه ووجد عنده ملكه عربيه اصيله تمكنه من فهم كلام الله بتذوق سليم، وتمكنه من فهم حديث رسول الله، وأدرك أيضا قواعد الفلاسفة العربية وأبعاد دلالاته، وفهم قواعد الاستنباط التي تسمى أصول الفقه، والله ما في ذلك ينبغي أن نأخذ من حيث أخذ أولئك الأئمة، ولكن كل من وجد أن قوته قاصرة لا بضاعة العربية بحيث يستطيع أن يفهم كلمات القرآن بالدقة العظيمة التي فهمها أولئك الأئمة، ولا فهم بلاغة القرآن ولبلاغة الكلام العربي، ولا فهم القواعد الاستنباط وقلالة الزمن، فينطبق عليه أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يسأل والله إن الله كان خاص فمثل من هذا الآيات فيه والله كلام عرض الله ليس عجوا أن يفهم ويفهم خمس السنة فلات في الحديث كما إنما الأعمال بالله وإنما الأمور مفهوم. إذا أنا لماذا أخذ عن الشيء؟ أنا لا أخذ من الكلام والسنة وحده، هذا الكلام رقية رقية من رقية، ومن أخطر المخاطر أن ينظر في بال الإنسان هذا الوهم ثم ينجرف مثل ذلك. معاذ سيد الأبو العشر في قواعد أكبر مثال سؤالي عن شأن هذا. أن ينقل مرتبة عائشة وربما يعد نفسه مبتلية. سام الحديث أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الشركة في هذه البيت ما جاء من هذه الأمة ونقل الحديث ما جاء من هذه الكتاب فاذكر اسم الله عليه وقل. قال أصبح هذا دليل على أن هذه الأمة مستوردة مثل ما بيحصل الآن هنا في البيت شرحنا سألنا نفس الكلام الآية ما جاء من هذه الأمة فاذكر اسم الله عليه وقل. بنفتح العلم ونقول بسم الله عليه هكذا فهم. وين القاعدة الأصولية اللي هي مفتاح فهم الكتاب والسنة؟ شو القاعدة الأصولية اللي هي حكينا؟ ننظر في منطلقنا في القضايا إلى الأصل. الأصل في الأشياء المباحة أن تقرأ على إباحتها حتى يأتي الدليل الحصري على قوله ولا يحرمها بشيء. والأصل في القضايا المحرمة أن تبقى على حرمتها ولا ننقلها من الحرمة إلى الحد إلا بدليل قطعي. هذا الأصل أصل سليم كبير جدا ويذكر عليه علماء الأصول صفحات الدراسة بشكل هذه القاعدة. يعني مثلا حد كثير تحت القاعدة خمرة أحكام الصلاة الثانية تقول الخمرة إذا تخيلوا في حالة سنة الخمرة تتحل صبح خلقاء الخير. هذه الخمرة تركناها في جو يمكن أن تتخلل فيه وصلت لحالة سميناها والله زامنها بأمر الخير. لاحظنا دلائل الدين على مصار الخير لكن هو يمكن أن يكون صار خير في 180 صار خير. وفي احتمال 20 او 10 بالمئة من الساعة خرج. ما حكم هذا الشرار؟ لا يزال مجلسا لان كان لان اصله كان الا ذلك. والحق والشيء الذي كان في اصله نجسا يظل نجسا حتى ياتي ما يحوله الى طهارة النجيس. واضح الكلام؟ ما نعرف مثلا مرونا احنا كنا ماشيين بين المساكين شفنا شجر كبير يمكن عم يتدلى على الطريق وكله يجيبون ذلك بالطريق. واجبر الله في احتمال كبير لانه صاحب الاسلام هناك فلان رجل الكريم ورجل في باب الخير وكذا الى اخره بالمئة وثمانين اذا كبرنا في اشخاص من اجل لكن هل نجزم في هذا يقينا؟ لا هذا ما يغير. والأصل في مال الخير بالنسبة لي ما هو الحرمة. وهذا الأصل إذا لا يغير هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل يقيني. أما الإحتمال الراجع أنه غالبا ما يحدث لا لا نستفيد ذلك. تطبيق القاعدة اليقين لا يكون إذا كان اليقين الإباحة لا يكون الزهور إباحة جدا. وإذا كان يقين المنع لا يكون هنا للشك. مثال كمان مثل ما قلت لكم هذا بيت كثير بالله. حيوان بين في هناك قصة عمر الرجل تبعه بنت غالب بعد شنو كتبنا الجد لا شيء في ظريف عملائي لكن في احتمال ما جربه يعني حطوا له ملابس يعطوا له حريتين حتى ابني لك عدوه الرجل. ففي احتمال وفي احتمال هذا له ومن مين افلام الخلوه ومن 10 او 20 شو الاصل؟ اصل الجثه. هذا الاصل يبقى حتى نتاكد من دوامه بيقين. فهنا لم يعد الحيوان صار قتل حياته. شو اصله؟ لكن حتى هنا في الإنسان الأصل أن في القاعدة حد القاعدة إذا صارت مثل حياة مقاعدة الإنسان وفي مكان ذات الأصل. ولكن لما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم كان هذا دليلا اخرج الانسان عن الاصل فقضى بالحكم فارجع. يوم الآية كنا أدنى شمسها يأتي بموت مجرسين مثل الحرامانية الكبرى إذا فارقتها الروح في عظمى إذن قضية التشكيل للزنا بشروط رسولة استثناء مثل استثناء جواب أجل السيناء لما يسمع فعلى هنا فلما تجيب لحم المال عرفاني ذبح ذكيت لم تنظر لم تذكر اي من ذبحات من هو الامر الى ما هو فالاصل فيها باطل وهذا الحديث لا علاقه له بذلك ابدا. نعطيه في سن الحديث وحده السن الوحده ما يقصد فيها نجيب ضد مع حفظ الحديث مع حفظ الوقوف هل نعلم قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط يا اخوان. ولذلك احذركم من ان تقفزوا فوق هذه القواعد التي هي بمشابه قواعد الاعراب والنحو وتقول لنا انها المراقب من الكتاب السن مباشره المدرسه الحكيميه هذا لا يجوز لا يجوز ابدا وهذا تطهيرا لشريعه الله عز وجل فضلا عن ان نتكلم عن هؤلاء الائمه بما لا يليق هذا لا يجوز وقد قلت لكم ولا في بلد من البلاد الاسلامي العربي الجمهوري المحكمه من المؤتمرات قال واحد من هؤلاء المبتدعه الذين يسالون على اقرار الناس على هذا الحق الذي اقوله لكم قام فلم يكتفي بان نكد الائمه ولم يكتفي بان حذر الناس من اتباع الائمه مدعيا ان كل عزيز بفضل البخاري ومسلم بل لعن هؤلاء الائمه وعدهم وضع الحواجز بين الناس وبين القران والسنه وهذا مثلاق ما جاء في الاثر من علامات الساعه ان يلعن هذه وهذه الامه او هلك كيف باي وجه من الوجود فاقول للاخ السائل نحن نرجع من اننا ناخذ الاحاديث حاله لا يقرا اطباء الخبز واحد جدا لكن هؤلاء الناس يأخذون الأحاديث أو نصوص القرآن بدون أن يفهموها بمفاتيح الطبيعية مفتاح النصوص قواعد الأصول قواعد الأصول بدونها لا يمكن للإنسان أن نفهم كتاب الله فلا أن نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو إذا نمت هذه القواعد العربي وأنا كأخوان ولعل الاخ نسى ان يذكر هذا الكلام والا لما يسعه ان يجعل هذا الموضوع في سنه هذه السؤال هل يجوز للمسلم ان يؤثر باجتهاد الامام الحج المهمه او باجتهاد الامام الكافر لكن الاسلام يجب ان يقول قال الله عز وجل فاسالوا هذا الذكر ذكر فلا تعلم من هؤلاء هم الأئمة الذين شاع وشاع في الواقعين أنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة فإنه يسعنا المخلدين يعني أن نخلد أي منهم ولا تسألوا إمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد بن حنبل وعند كل مجتهد من المجتهدين المستقيمين على شرعه الله وسنه رسول الله اذا وقالك اجتهاد هديه اذا اجتهاد وقت يقين من فلان الاوزاعي هدنا اجتهاده لحسن البصري هدنا اجتهاده هدنا لكن ليس العلماء حفروا انفسهم الى الاربعه لانه هالائمه الاربعه اياهم سلامي خدمي آراءهم وخدموا اجتهاداتهم ودوما هو طرق مسكينا بيقين فأصبحنا نتأكد أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد الشافعي لأن أصحابه نقلوه تلاميذه نقلوا ثم تلاميذه نقلوا إلى أي وقت لكن في علم آخرين ضاعت مذاهبهم فلم تصل إلينا وإلا ممكن واحد يتنزل الأربعة لا يجيب ولو أن كلامك من شيء ضاع في هذا اليوم وأصبح قادرا على أن يقبل الأحكام من مصدرين هذا الكتاب والسنة لجاز لما أن يقلده لا بما يعني وبعد الاجتهاد مشروع كما قلت مرة أخرى ولا يجب أن يغلقه اليوم أحد ولكن له شروط تقيده إلا ولا يجب أن يتلاعب به اليوم أحد وربما قرع رجلا في ذلك من ذلك يا ترى الله فرض عليه انه ما يحل عن الامام الشافعي في اخر حياته لا له اذا اتى ان يقلد غيره ما لزمن الله عز وجل في امام من الائمه فلك ان تقلد ليوم الامام الشافعي بعد اسبوع حبيت تقلد الامام ابو حنيفه بس اذا سائل مدرس غني ثقه بعد فترة قلت الله نزل الإمام مالك قوي تحس ناصر البيان تقلده هل مانع؟ لا مانع في شرط أن لا تلفلك ما في كتاب مثل من يتخذ ذهب إلى قديم كتب له مجلسا شرط راجع أصل الإنسان هذا كتب الإنسان الثاني فكتب له مجلسا أول كتب الدراسة هذا حال الأهم في رأي الكل كان خرجوه وخرجوا من قاسم الظاهر وصار الظاهر ما حكم هذا الانسان هذا لم يقلد لا قليل الاول ولا قليل الثاني قلد نفسه هذا اسمه التوجيه في شريعه الله عز وجل يعني هل مذهب الانسان الامام الشافعي قال اجتهادي وفهمه من النصوص الكتاب والسنه واطال الانسان كثيرا في كتابهم قال ان لم تنقذ بسنه امراه اجنبيتين فاقدوا الإمام أبو حنيفة في اجتهاده وفهم مسألة المنطق قال لا يجوز الإمام الشافعي قال خروج الدم من الجسد لا يجوز هذا الإمام أبو حنيفة قال خروج الدم من الجسد شروط معينة في الإسلام إذا قرأنا لمست امرأة يده الآن مكلف الإمام أبو حنيفة خرج الدم من أنفه رحم قال أنا اليمين مقدم الإمام الشافعي وأنا مصلي صلاة واحدة بعد أن مسك يده امرأة وخرج الدم من أنفه ولم يصلي حتى لا يتمثل الإمام الشافعي ولا يتمثل الإمام الحنفي صحيح تماما مثل حالة الرجل اللي اشترح رجال الدم من عند الإمام هذا خرج من بعض البعض لأن هذا الإنسان ليس مقلدا وإنما هو مستعد من نوع فريد من صراط غريب جدا فانت لا تشترك وبعدين تشترك قلد من تشاء من الائمه كما يجب والعامل اذا راي امراه في طريق رجلا شافعيا مثلا وساله في فتره التي يوجد من فلان هل من محل هذا الرجل العالم الشافعي الذي يوجد هذا العامل ياخذ فتواه من هذا الفتى ولو انه طالب حنفيا واستفتاء وقال ما يجوز كمان ياخذ لان هذا العامل حيثما راى انسانا عالما يرسل عن الامام بامان ويرسل بالقدس في ثقه عند القدس يقلده ولا مانع من ذلك هذه خلاصه مبدوء الاجتهاد ومبدوء التقليد واسال الله عز وجل لجميع شبابنا المسلمين وعيا كاملا ينبههم من المزايق التي تكون في طريقهم في هذا الباب ذلك لان اكبر ضياع عن هدى الشريعه الثانيه المخالفه هذا المنهج الذي نقول فيه Sedang namun sudah terlihat. نقرأ الحديث الذي لا نزال لها تشرح به ونواصل شرحه من المكان الذي وصلنا اليه. عن ابي عبد الله ان عمر بن مسلم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مستبيهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرم بدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حولا بما يمسك ان ينزع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم، الا وان كل جسد مضغه اذا صلحت او صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله هلا لأن القلب. رواه البخاري ومسلم. وسلم في شرح هذا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كان آخر ما شرحناه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل عرفنا معنى الشبهات؟ شرعنا هذه الكلمة أكثر من ثلاث شهور، ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعرف إلى شرح هذه الكلمة، وسيأتي من شرح الكتاب الواضح. هذا الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام سمانا الشبهات، ينصحنا بأن نتجاوزه وبأن لا يقع فيه ورعا، وإن لم يكن من نوع المحرم فليبين حرمته. لماذا ينبغي أن نتجاوز الشبهات والإضرار؟ السبب السبب: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هكذا يقول الرسول. إن بيتخذ من وقوع في الشبهات سائلها عادي، بيتخذها عادي، إنه هذا المال غريب ما يكون حرام مثل ما ليس حرام، وصار اسمه شبهة، فنفس الحال اسمه حرام حسن، مرة ثانية كما تقول، مرة ثالثة كما تقول، وجعل ذلك بلبلة. يقول سيدنا رسول الله: من غير نفسه على الاستغفار بالشبهات والوقوع فيها، حتى أخيرا سيقع أيضا في الحرام، لأن هذا الاستغفار سيجره إلى استخفاف آخر، وعندئذ يقع في الحرام. والذي يستخف أمر المحرمات ويقع فيها مع الزمن ومع الاستمرار، يتجاوز المحرمات إلى حد فيقع فيه. ولذلك قال العلماء عن حديث ضعيف وربما لم يكن له أصل عند بعض العلماء، وهو: المعاصي فريد الكفر. قالوا ان هذا الحديث صحيح، هل لكم هذا الامر؟ يعني مو صحيح مو ثابت، ولكن معناه ثابت. من اين ثبت معناه؟ بدليلين: من القران وبدليل من السنه. اما دليل القران فقول الله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يؤمنون. فالغانى على قلوبهم لا كانوا يكتبون، يعني أن هذا الذي كانوا يكتبونه يكتبونه من الآثار الصغيرة والكبيرة وما فيها من الشبهات أيضا، هذه الأمور التي غنوا المكابرين على طول على طول يكتبونها، نزلت نكتة سوداء في قلوبهم فأصبحت قلوبهم كأنها مصفقة. فلما أصبحت قلوبهم هكذا لم تعد تدخل مخافة الله إليه، ولم تعد تدخل رهبة الآيات القرآنية فيهم. ولذلك كانت النتيجة أن هذا الرعب الذي استحوذ على قلوبهم أنهى حياتهم. هذا هو معنى الحديث في كلام الله عز وجل. وأما كلام الرسول الثالث في الصحيحين فهذا الشرك: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نفس المعنى أدراك الأثر المعاصي بريد الفطر. كذلك ما يقول الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو نعم سكن قلبه. قال: وهو الله بقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الذي يفسر كلمة الله في هذا المعنى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن ليصيب الإثم فيسود قلبه، فإذا مات سكن قلبه مرة أخرى، لكن إذا مات أذنب عذرا ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم استمر على ذنبه، ما الذي يحصل؟ يسود قلبه كله ويتكون من هذا الثواب طبقة ما يشبه في الصدق الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق يكون مقدمة بين يدي الكفر إن لم يكن في حياة هذا الإنسان فعند موته. نحن أنصحنا المسلم أكلا من ثواب الأكل وغرزة بقية الوضوء إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.